إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فمن دواعي سروري ومما يفرحني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء وهذا البث المباشر عن بعد مع إخوة لي لم أرهم، وإنما أسمع صوتهم وأحبهم في الله لأننا نلتقي ولله الحمد في منهج واحد وطريقة واحدة، وإخوة ونحن لله الحمد أخوة في دين الإسلام، فنحبكم في الله ومن أجل الله، وما لقاءنا هذا إلا من باب المحبة في الله والتواصي بالحق، وندل بعضنا بعضا إلى الله سبحانه وتعالى وكيف نسير إليه. فالحمد لله الذي جمعني بكم، وإن لم أكن أعرف أشخاصكم، ولكن كما سبق أن الدين واحد والطريقة ولله الحمد واحدة والمسلك واحد والمنهج واحد، وهو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للناس، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ما ترك لنا شيئا إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه، فترك الأمة على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحمد لله على نعمه، والحمد لله على ما تفضل به علينا أجمعين. أيها الإخوة، أحب قبل أن نبدأ في كتاب من الكتب أن نتدارس أو أن أذكر نفسي وإياكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث عظيم، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام الترمذي في السنن وابن ماجه، وأخرجه الدارمي أيضا في السنن، والإمام أحمد في مسنده في مواضع، من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. هذا لفظ مسلم، وفي غارج الصحيح قل آمنت بالله ثم استقم. وزاد الترمذي وابن ماجه وهكذا بمعنى عند الدارمي، فقال: قلت يا رسول الله، ما أخاف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وهذه زيادة، وإن كان في طريقها من قيل فيه أنه مقبول، لكن توبع فهي صحيحة إن شاء الله ولها شواهد. على كل، هذا الحديث يعتبر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه صلوات الله وسلامه عليه بليغ، ويقول الكلام اليسير الذي يحمل المعاني الكثيرة والكبيرة، ومن هذا الحديث. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني وحد الله واعمل بما علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان أمرا فتعمل به وتمتثله، وإن كان نهيا فتجتنبه. كلام عظيم، وبمعناه ما جاء في القرآن، آيات كثيرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه أشد آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستقيم كما أمر. والله عز وجل عظيم، عظيم شأنه سبحانه وتعالى، وأنزل هذا الكتاب وأرسل الرسل حتى يعبد وحده سبحانه ولا يعبد أحد معه، فهذا أساس الدين، وهذا الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأساس الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده، فعلينا أن نمتثل هذا، كما في هذه الوصية العظيمة الجامعة: قل آمنت بالله. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والمقصود به أن تؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن توحد الله في عبادتك، وأن توحد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته أيضا. فكلمة عظيمة جدا. وكذلك قوله فاستقم أو ثم استقم، أي استقم على هذا التوحيد واستمر عليه ولا تحد عنه يمنة ويسرة. ثم استقم بما جاء على ما جاء عن الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون يا إخواني إلا بطلب العلم، لا تكون الاستقامة إلا بطلب العلم. تتعلم كيف تعبد الله، تتعلم التوحيد حتى تعبد الله به، تتعلم ضده وهو الشرك حتى تحذره وتنتهي عنه وتبتعد عنه وتجتنبه، تتعلم الكتاب والسنة. ولذا فرض على كل أحد منا أن يتعلم التوحيد، فرض، وأن يتعلم كل ما وجب على الإنسان وجوبا عينيا، فكل ما هو واجب وجوبا عينيا يجب علينا أن نتعلمه. فتتعلم التوحيد لأنه هو أول واجب على العبيد، أول واجب تعلم توحيد الله عز وجل. ولا يخفى على كبير علمكم وشريف علمكم أن من أفضل ما ألف في ذلك، أعني توحيد الألوهية، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأيضا شروحات هذا الكتاب. ومن أفضل ما ألف في توحيد الأسماء والصفات كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشروحات التي عليه كشرح الهراس وشرح الشيخ العثيمين وغيرهما. فالتوحيد ينبغي أن نتعلم كل شيء فيه، لأنه كما سمعنا هو الذي من أجله وجدنا وخلقنا، وهو الذي بعث الرسل أجمعون للدعوة إليه ولتحقيقه. فهذا الأصل لا بد أن يكون دائما نصب أعيننا ودائما نقرأ فيه ولا نمل منه. والإنسان إذا كان موحدا لله معظما لله سبحانه وتعالى لا يمل من قراءة ما يعظم الله سبحانه وتعالى، بدءا بالقرآن. فتجد المؤمن دائم القراءة للقرآن، لا يمل من القرآن، دائما التفكر فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، أمر صلى الله عليه وسلم، اقرأوا الزهراوين، الحديث حديث بريدة. فالشاهد أن كل ما يعظم الله سبحانه وتعالى ويزداد المؤمن في به إيمانا تجد لا يمل من القراءة فيه. فالقرآن لا يمل المؤمن من قراءته، وهكذا الكتب التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى لا يمل المؤمن من قراءته، لأن هذا من أعظم ما يحبه المؤمن. ثم كل ما يعين على تحقيق هذا التوحيد وتكميله وهو العلم الشرعي، بدءا بتعلم الأركان الخمسة التي جاءت في حديث ابن عمر وجاء من حديث عمر وغيرهما. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك المصنفون عندما صنفوا على هذا الترتيب، فبدأوا بالكتب الفقهية. طبعا التوحيد لها كتب مستقلة كما سمعتم، فبدأوا بالكتب الفقهية في إيش؟ في الصلاة وما تصح به الصلاة من الشروط، ثم بعد ذلك تدرجوا إلى آخر الكتب. فبدأوا بالعبادات ثم المعاملات بعد العبادات، وهذا كله امتثالا لتقديم الواجب الأولى في الواجبات فالأولى، فقدموا ما بني عليه الإسلام وهو هذه الأركان الخمسة. وهكذا ينبغي نحن أن نقدم ما قدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أهل العلم طبقوا هذا في كتبهم الفقهية. قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا تعلم المؤمن، تعلم دينه، تعلم التوحيد، تعلم الإيمان، عرف ربه سبحانه وتعالى، يتعلم الفقه ويتعلم الدين وشرائعه ويعمل بذلك، لأن المقصود من العلم هو العمل، ليس مجرد العلم، المقصود من العلم هو العمل به. وهذا الأمر هو الأهم في هذا الباب، ليس الأهم أن تعلم، إنما الأهم أن تعمل. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن العلم قال: العلم خشية الله، خشية الله، والخشية عمل قلبي عظيم. فتجد كثيرا من الناس عندهم علوم وعندهم معلومات لكن ما يعملون بها، فما استفادوا من هذا العلم؟ اليهود عندهم علم، النصارى وإن كان يعني الأصل فيهم الضلال والجهل لكن كثير منهم عندهم علم لأنهم أهل الكتاب. ما نفعهم العلم الذي عندهم لأنهم لا يعملون به. والحديث المشهور حديث لما ابن عباس في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فادعهم فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك واتق دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله حجاب. الحديث، هذا الحديث أصل عظيم فيما نحن في صدده. أولا نبه إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم كتاب يعني عندهم علم، لكن ما نفعهم العلم الذي عندهم. لماذا؟ لأنهم ما عملوا به، فاحتاجوا إلى دعوة، إلى تصحيح ما عندهم، وإلى إيقاظهم إلى التوحيد الذي فرطوا فيه. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقديم الأولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد، ولا تدعوهم إلى شيء قبل ذلك، ولا تخلط مع ذلك شيئا. إذ أنهم مفرطون في هذا فلا تدعوهم إلى غيره حتى يحققوا هذا الأمر العظيم. هذا هو الواجب على الدعاء، وهذا الذي بعث الرسل لتحقيقه. فأول ما دعوا أقوامهم إلى توحيد أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل الأنبياء قالوا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعوهم إلى هذا، وما نزلت الأحكام إلا في المدينة بعدما استجاب الناس ودخلوا في دين الله، وأعز الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فجاءت الأحكام. يعني هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها معاذا عندما أرسله إلى اليمن ليدعوهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، ثم إذا أطاعوك فإذا هم أطاعوك لذلك أخبرهم بأن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. تأتي الآن أهمية الأعمال بعد التوحيد، وهي الصلاة رأس الإسلام، شأنها عظيم بما لا يخفاكم، ثم الزكاة، ثم بعد ذلك سائر الأعمال. الشاهد، لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا إذا تعلمنا العلم الصحيح الذي لا يشوبه أغلاط ولا أخطاء. نحقق العلم حتى نعمل، وهكذا طالب العلم لا يطلب العلم ولا يحقق المسائل ولا يبحث الأحاديث، يريد معرفة الصحيح من الضعيف منها إلا من أجل أن يصل إلى الصواب من القول حتى يعمل به. هذه هي همة طالب العلم. أنت ما تطلب العلم ولا تحقق الأحاديث ولا تحقق المسائل ولا تجرد نفسك لهذا الباب إلا من أجل أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تعبد الله عبادة صحيحة ليس فيها مخالفة. وهذا الأصل العظيم الذي هي همة طالب العلم وطريقة طالب العلم. لماذا يطلب هذا الجواب؟ سؤال، لماذا نطلب العلم؟ الجواب، من أجل أن نعبد الله عبادة يريدها الله عز وجل، أرادها الله عز وجل من عباده. نعبد الله عبادة صحيحة، نعبد الله على السنة، نعبد الله عبادة يقبلها الله منا. نحن نطلب العلم من أجل هذا، نريد أن نصفي نوايانا، نريد من العلوم ومن طلبنا للعلم ما يجعلنا مخلصين لله سبحانه وتعالى في أعمالنا، متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تكون هذه همتنا أجمعين، ينبغي أن نكون على هذا المسلك. فإن كانت هذه همتنا في طلبنا للعلم فسنفلح بإذن الله، وسيهدينا الله عز وجل، وسيعطينا ربنا سبحانه وتعالى ما أردنا. سيعطينا سبحانه وتعالى، فإنه يحب ذلك. وعلى قدر صدقك أيها المؤمن يعطيك الله سبحانه وتعالى. ذاك الرجل أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان راعيا للصحابة لغنم الصحابة، فأسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، ثم ذهب يرعى الغنم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. ذهب يرعى الغنم فجاءت غزوة، ذهب مع هذا، ذهبوا وهو في يرعى الغنم، ذهب الصحابة وهو يرعى الغنم. فلما غنموا رضي الله عنهم قسم النبي صلى الله عليه له صلى الله عليه وسلم له قسما من المغنم، فجاء به بعض الصحابة إليه، فأخذه الرجل وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قال: قسم من الغنيمة قسمته لك. فقال الرجل رضي الله عنه للنبي: ما على هذا اتبعتك؟ يعني مش على الدنيا، ما أريد الدنيا، أنا اتبعتك من أجل أن يصيبني سهم ها هنا، وأشار إلى موضع من جسده أو رأسه، ويخرج منها هنا يعني فيدخل الجنة، يريد الشهادة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن تصدق الله يصدقك. فما هي إلا أيام وجاءت غزوة، فذهب في هذه الغزوة، فجاء به محمود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم حيث أشار، فجاء به إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما: أهو هو؟ أي ذاك الرجل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. كلمة عظيمة، صدق الله فصدقه الله. فهذه الكلمة نحملها على كل عمل نريده ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إن صدقنا الله سيصدقنا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نستشعر هذا في كل عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نكون فيه صادقين مخلصين، نطلب العلم من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعمل بهذا العلم. فإذا كنا على يعني بصيرة من سيرنا دعونا الناس إلى هذا الذي نحن عليه من بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني أنا وأتباعي نعبد الله على بصيرة وندعو إلى الله على بصيرة. ولذلك قال بعض العلماء: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هم الذين يعبدون الله على علم وعلى بصيرة في عباداتهم وفي دعوتهم، هم هؤلاء أتباع النبي على الحقيقة. وهذا مما يحتم علينا أن ألا نكسل وألا نتكهكر وألا يعني نعجز أو نبتعد أو نترك طلب العلم الشرعي أبدا. نطلب العلم في كل لحظة وفي كل ما تسنت لنا فرصة، ما نترك العلم أبدا. ومن كانت هذه همته، يعني نتصور طالب علم هذه همته، كيف سيكون وقته؟ سيكون كل وقته مشغولا بهذا الطلب، حفظا للقرآن ومراجعة له، حفظا للسنة ومراجعة لها، حفظا للعلوم التي يدرسها، حفظا للمتون، مشغول له شغل آخر. فإذا كان هذا شأن طالب العلم، والله والله ثم والله إنك ما ترى هذه المشاكل التي نراها. لو كان كل الأخوة ممن هو سلفي ومعتنق هذا المنهج ما ترى المشاكل ولا ترى الفتن التي نراها الآن. كل مشغول بنفسه، كل مشغول بسيره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان يعني كثير من الناس ليس هذا همه ووقع ما وقع، نسأل الله العافية والسلامة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين الصادقين، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وإن ربي لسميع الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.